الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلوم الصالحين، قال: كتاب الطهارة. قال: باب التيمم. ثم قال رحمه الله: الثاني أن يحتاج إليه لعطش محترم ولو مآلا. يحتاج إليه إيش؟ يحتاج إليه لعطش محترم ولو مآلا. قال: الثالث مرض يخاف معه من استعماله على منفعة عضو، وكذا بطء البرء أو الشين الفاحش في عضو ظاهر في الأظهر. قال: وشدة البرد كمرض، وإذا امتنع استعماله في عضو إن لم يكن عليه ساتر وجب التيمم، وكذا غسل الصحيح على المذهب، ولا ترتيب بينهما للجنب، فإن كان محدثا فالأصح اشتراط التيمم وقت غسل العليل. قال المصنف رحمه الله تعالى وجعل ذلك في موازين حسناته: الثاني، يعني من الأسباب الموجبة للتيمم. قال: الثاني أن يحتاج إليه، يحتاج إلى الماء، هو معه ماء، وقلنا بأنه لا يصار، القاعدة عند العلماء لا يصار إلى البدل إلا مع انعدام الأصل، والأصل بذلك قول لا إله إلا هو: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء، فاشترط هنا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. أن يحتاج إليه يعني الماء الذي، إذن هو معه ماء لكن سيفقده حكما هنا بإيش؟ بقوله: أن يحتاج إليه يعني إلى الماء لعطش حيوان محترم. فقال لعطش حيوان محترم، يبقى إذن هنا استخدام العطش، يعني استخدام الماء للعطش. قد نقول بأنه هذه مسائل ينظر فيها في مقاصد وتأصيلات الشرع. عندنا أصل، عندنا بدل، ولا يصلي البدل إلا إذا انعدم الأصل. قد نقول مع وجود الأصل وصعوبة وعسر الوصول إليه وصعوبة التعامل معه، أو نقول للمصلحة الأعظم منه ينتقل إلى البدل، وقد يكون ذلك أقوى، يعني هذا يكون فقدانه حكما أقوى من فقدانه حقيقة. فقدانه حكما هنا في حاجاته للماء، ويدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بأنه حديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، لما جاء الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: إنا نركب البحر، قال: ومعنا ماء، إذا توضأنا عطشنا، يبقى إذن الماء نحتاج إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على هذا القول، يعني لو معك ماء تحتاج إلى الشرب فلا تتوضأ به. لذلك هم قالوا: أفنتوضأ بماء البحر؟ يعني هل يجزي؟ يبقى معنى ذلك أنهم لو كان على ما قالوا بأن ماء البحر لا يتوضأ منه، فإن السلام سيحيلهم إلى التيمم، أنهم قالوا العطش، ذكروا ذلك، والحياة مقدمة. لذلك يقول: يحتاج إليه يعني إلى الماء لعطش حيوان، لعطش حيوان، حيوان ده يشمل المرأة والعبد والأمة وأيضا الدواب الذي يدب على الأرض، لحيوان محترم. هنا في قوله لعطش محترم، طبعا في تقدير حيوان، لعطش محترم، هذه فيها تقييد، قيد يخرج غيره. دائما المقيدات من كلام المتون فهو قيد لإخراج الغير. لما يقول محترم يبقى إذن خرج غير المحترم. وإيش غير المحترم؟ ما أباح الله قتله، ما أباح النبي صلى الله عليه وسلم دمه، عندما قال لو قلنا في الإنسان يبقى المرتد، فالمرتد غير محترم، لأن المرتد حكمه أنه يستتاب، والاستتاب هنا في خلاف العلماء أن يستتاب ثلاثا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن بدل دينه فاقتلوه، غير محترم، فلا يقال بأن الماء هذا المرتد لا، وهذا مخالف للكافر الأصلي. لو كان كافرا أصليا وله معنى عهد أو ذمة وجب إعطاء الماء والتيمم، لأنه حيوان محترم، الذمة جعلت له ذلك، لأن الذمة عصمت له المال والدم والإيش والعرض، فلذلك صار محترما من هذه الجهة. فلو كان ذميا فلا يجوز الوضوء وموته عطشا، بل إعطاه الماء واجب. شوفوا هذه الشريعة الغراء، إعطاء الماء واجب واستخدام التيمم. حيوان محترم من نفسه أو رقيقه، من أمة أو عبد. ولما قال بالرقيق؟ لأن الرقيق أيضا لو نظرت عليه أنه إيه؟ الخلاف فيه هل هو آدمي أو حيوان، من مسألة أنه يباع ويشترى ولا يمتلك، وأيضا هو من ناحية الأخرى بالعين الأخرى أنه آدمي، أنه مكلف، أنه عليه الصلاة والصيام وأيضا الحج بعد إذن سيده. قال، وطبعا حيوان المحترم في قول النبي صلى الله عليه وسلم على الكلب العقور، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس يقتلن، خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، قال الغراب والحدقة والفأر والحية والعقرب، وقال الكلب العقور، هو ست في بعض الروايات، قال والكلب العقور، فهذه غير محترمة، فلا يقال أنه لا يستخدم الماء من أجل عطش من أجل الكلب العقور مثلا، فهذا لا يصح. يبقى إذن محترم قيد يخرج غيره. ولو مآلا، يعني لو كان الاحتجاج لهذا الماء ليس الآن ولكن في المآل، يقول لو سرنا مسيرا معينا فإنه يمكن للإنسان أن يقول بأن هذا الداء، هذه الدواب أو غير ذلك، أنه سيحتاج للماء مآلا، سيحتاج للماء مآلا. فإن كان في غلبة الظن أنه سيحتاج لعطش لهذا الماء مآلا فقلنا له تيمم مع وجود الماء، لأنه قد فقده حكما، لأنه بهذا يكون قد فقده حكما. قال ولو مآلا في المآل أي في المستقبل، فإنه يجوز التيمم مع وجوده صيانة للروح المحترمة عن التلف. ولذلك الأرواح المحترمة أنت ترى الحساب فيها عسير. قال أن يحتاج إليه لعطش محترم ولو مآلا، وقلنا في المآل في المستقبل، في ذلك فعليه صيانة الروح والروح المحترمة، وكما قلنا غير المحترم يخرج من ذلك. قال والثالث، السبب الثالث الموجب، الثالث مرض يخاف معه من استعماله على منفعة عضو. قال مرض يخاف معه من استعماله على منفعة، والمعنى يعني مرض يخاف معه استعمال الماء على منفعة العضو. فأنت عندنا العضو له وظيفتان، ما الوظيفتان؟ أريد الإجابة من الإخوة والأخوات الفضلات أو الإخوة الأفضل. العضو من الأعضاء التي خلقها الله للإنسان له وظيفتان، ما هما؟ هو طبعا الماتن قد ذكر وظيفة منها، وهي إيش؟ المنفعة. وذلك سترى في المتن أنه أتى بذلك. قال في المتن، قال الماتن رحمه الله، الثالث يعني من الأسباب مرض يخاف معه من استعماله، يعني استعمال الماء على منفعة عضو. قلنا العضو له وظيفتان، منفعة وأخرى، ما الأخرى؟ لا مش ممكن، العضو عضو لمنفعة ولجمال، هلاك النفس. هلاك النفس، خلاص خلاص لا تهلكني أنت. العضو له منفعتان، له وظيفتان، المنفعة كالفم، الفم له منفعة، إيش منفعة الفم؟ أكل. شوف هو البطون أهم شيء، البطون في هذا الأكل، العقول لا. نعم هذه المنفعة، الطعام، الأكل على ما قال، طبعا الكلام والتعلم والتعليم بهذه، يعني ينفع. شوف المنفعة كبيرة، وموطن جمالي، بل الثغر من أعظم مواطن جمال الوجه، والفم من أعظم مواطن الجمال. فإذن هنا ولذلك شوف المصنف لو تعلم. أنا أرى عجبا من طلبة العلم والله. شوف المصنف أتى بها مرتبة، قال على منفعة عضو، ثم قال أو الشين الإيش الفحش، أو الشين ده خاص بإيه بالذان بالجمال. فيكون قال من يخاف معه من استعماله، يعني استعمال الماء على منفعة عضو. طبعا منفعة عضو يعني معنى ذلك أنه ممكن أن يستخدم، إذا استخدم الماء وممكن أن يصاب مثلا بالبرص، ك ك ك ك كالنهي عندنا عن استعمال الماء المشمس، كما قال الإمام الشافعي أنه من أجل الطب، لأنه يورث البرص. فهو يبقى إذن الماء المشمس لو وجد على قول الشافعي، ولو قلنا هو الراجح، طبعا ليس براجح، لو قلنا هو الراجح، يبقى إذن نقول له التيمم هنا لك استعمال التراب الآن، لما؟ لخوف فوات منفعة، لأنه سيحدث مضر هنا على منفعة العضو، أنه يصاب بالبرص، يصاب بالصمم، يصاب بالعمى، يصاب بمصائب تضيع المنفعة. فإن ضاعت المنفعة باستعمال الماء قلنا لا، إذ الأصل لا ضرر لا ضرار، والأصل أن الضرر يزال. وحديث أصحاب الشدة مهم جدا في هذا الباب، لأنه قد أصابه بالقتل، ضاع العضو، ما ضاع العضو، ضاع العمر كله. لذلك لما قال لهم ماذا أفعل، ترون ما أنا فيه، وقام جنبا، فقالوا لا نرى لك بد من استعمال الماء، لأن الله جل وعلا قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيب فاغتسل فإيش فمات. فهنا له أن يستخدم التراب تيمما. قال وكذا، يعني وكذا من الأسباب، من الأسباب الموجبة للتيمم، وكذا بطء البر، يعني ليست المسألة تقف تتوقف على فوات المنفعة أو الضرر الذي يصيب العضو، لا، بطء البر. يعني لو كان عدم استعمال الماء يجعل الجرح يطيب في أسبوع، واستعمال الماء يجعل الجرح يطيب في شهر، قلنا له لك استخدام التراب. لما؟ لأنك فقدته حكما هنا الآن من أجل إزالة الضرر، إذ الضرر يزال. وقد قال الله تعالى: واتقوا الله ما استطعتم. فاتقوا الله ما استطعتم، الشريعة الغراء جاءت بحفظ النفس والأعضاء من النفس، جاءت الشريعة الغراء كلية بحفظ النفس والأعضاء من النفس. لذلك قال: وكذا بطء البر. ثم قال: أو الشين الفاحش في عضو ظاهر في الأظهر. هذه المسألة كما قلنا بعدما تكلم عن المنفعة تكلم عن الجمال، العضو فيه جمال، ولذلك الدية في هذا الباب. يعني هما الدية يتكلمون عنها في هذا الباب، أنه لو أضاع، يعني لو أضاع عينه، طيب، وأضاع مكانها، يعني بيتكلم على مسألة أنه لو فوت له المنفعة وفوت له الجمال، الكلام على الدية في هذا في التقسيم بينهما. ها نعم، لو أبقى العضو، طيب، وأضاع المنفعة فذهب المنفعة لها دية وأذهب ولم يذهب الموت الثاني وهو الجمال. مفهوم هذا الكلام؟ ولذلك إذا بقيت اليد مع الشلل يبقى ما فوت الجمال لكن فوت ايش؟ المنفعة، فيكون لها حساب في هذا الباب. فالشرع ما ترك شاذة ولا غفاذة ولا فارعة ولا شريدة ولا ردة ولا صغير ولا كبير ولا دقيق ولا جليل إلا أتى به. قال: أو الشين الفاحش. هنا عندنا قيدان، وقلنا دائما الماتن إذا قيد ليخرج. الماتن إذا قيد، احفظها في المتون بهذه الطريقة، الماتن إذا قيد ليخرج. قال: الشين الفاحش. بعيدا عن الشين الفاحش، إذا الشين اليسير لا يعتبر، يعني ليس موجب لأن تستعمل التراب التيمم، بل لابد من الماء لأنه هو الأصل، وهذه وإن كان فيها بعض المشقة فلابد أن تحتملها أجل حد نسبك ونفقتك. قال: الشين الفاحش. يبقى إذن يخرج بذلك الشين الإيش؟ اليسير، فهو محتمل. إذا كان محتملا يبقى إذن هذا من باب الكلفة في مسألة العبادة، لأنه اسمها تكاليف. قال: الشين الفاحش في عضو ظاهر، هذا قيد آخر، فلو كان العضو باطنا لا يأخذ الحكم. قال: وطبعا هذا في الأظهر دلالة على اختلاف ولا ضعيف. نعم. قال: والأصل في التأمم للمرض. الأصل في التأمم للمرض، لما قال شيء فاحش قال الله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على، طيب، فإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، وإن كنتم مرضى وصل عليها فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، أي فتيمموا صعيدا طيبة. وهذا المعنى الصحيح فيه أنه إذا خفت من الشين الفاحش لأنه سيفوت عليك موت الجمال والله تعالى وأنت لك فيه مأرب، موت الجمال لا سيما إن كانت امرأة فجمالها جذاب يجذب من يتزوجها يريدها، أو إن كانت أمة لمن يشتريها، فإذا فهو مطلوب، والشريعة جاءت بإزالة أيضا الضرر. قال: يعني حيث أنكم خفتم من استعمال الماء للشين، هذا الأظهر. ومقابل الأظهر أن يقال: ليس في البطء والشين المذكور ضرر كبير، فلابد أن يحتمل. طبعا مسألة الشين طبعا موجود اللي هو إيش؟ إنه تغيير لون، بيضاء استعمال ماء ممكن يسود وجهها، طبعا معروف إنه أصلا الناس تهفو إليه كل ما تقول تتزوج، نعم، شعر أصفر، عين زرقاء، بيضاء، شعر حمراء، وأنت الحق أن البياض شطر الجمال، نتكلم بحق يعني، دعك من خفة الدم، البياض شطر الجمال. فإذا كان استعمال سيودي إلى البشرة يجعلها تنحرف عن جادة في مسألة البياض إلى لون آخر، فهنا نقول له: لا، استعمل التراب. وأنا في هذا الباب صراحة دائما أقول، وهذا أيضا يعني أستدل به على أن المرأة في يوم عرسها إن يعني إن كانت يعني ماذا نقول، حمام مغربي، ماذا نقول، يجعلوها كعروسة الحلاوة لا شيء فيها، فطبعا بيكون تجهيزات عالية جدا في الشعر والوجه، وإن شاء الله نظن بأن امرأة فعلت ذلك، فلو انتقد وضوءها وجاءت الصلاة ماذا تفعل؟ بس بعض الماء على الوجه سيقول لها المباينة عندنا مباينة إيش؟ بالثلاثة، لو راها بهذا السواد والحمر اختلط بعضه على بعض كيف يقبلها زوجها؟ فنقول له: هنا التيمم لها ذلك. نعم، شوف هذه الشريعة الغراء، هو خوف الشين الفحش، فنقول لا الآن أنت لك التيمم في هذا الباب، الخوف مضر يقع عليها وزالة الضرر واجبة في هذا الباب. ولا الجمع ولا إيه؟ ولا الجمع من باب أولى. ولا الجمع باء أولى لرفع الحرج في هذا الباب. نعم. وطبعا هو الكلام في الظاهر كما قال في قوله في عضو ظاهر، العلماء اختلفوا ما الظاهر. نقول الظاهر ما الله جل وعلا قال إلا ما ظهر منها، يبقى الوجه والكفين فقط. لكن الصحيح الراجح ما قاله الرفع وغيره، الظاهر هنا هو ما ظهر في المهنة، يبقى الشعر والوجه واليدين وأيضا الساق، فكل ذلك يكون من الظاهر. فالباطن لا لا لا، لأنه لأن المفعل مسألة عضو الجمال الأصل فيه. والحق أنه يعني إذا إذا إذا كان الشين في الباطن، في الباطن وإن كان خلاف الأظهر، يعني في الباطن يضر إن كانت امرأة فيضر مع زوجها، فلها استعمال التيمم على الراجح الصحيح. وطبعا الاحتراز بالفاحش عن اليسير، اليسير لأن اليسير يغتفر. قال وشدة المرض كما قال المصنف، قال وشدة البرد كالمرض، قال وشدة البرد كالمرض. طبعا شدة البرد تنزل منزلة المرض، لما؟ لأن المرض الذي يخاف منه بطء البر، أو المرض الذي يخاف منه استفحال المرض، نفس الأمر البرد ينشئ المرض، لأنه لو استعمل الماء البارد قد يموت. وأصل ذلك هو فعل عمرو بن العاص، أصل ذلك هو فعل ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، عندما وجد شدة البرد وجد الماء باردا فتيمم وصلى بالناس، حتى قال من سلم صليت بالناس جنوبا يا عمرو، قال له قد قال الله جل في علاه ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فتبسم من سلم على فقه عمر إقرارا لا إنكارا، فتبسم على فقه. كيف عرف ذلك؟ وهذه دلالة على الاستنباط. وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به، ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. شوف عمرو بن العاص من 3 أشهر واجتهد في المسألة وذهب فتيمم مع وجود الماء. ففي جواز التيمم لها إذا خيف من استعمال الماء نعم المعجوز عن تسخينه ما ذكر من ذهاب منفعة وعضو، يعني يلحق الضرر بالمكلف والضرر كما قلنا يزال. نعم تفضل. ويقول التيمم أم الجمع للحرج؟ الجمع للحرج والتيمم أيضا لفوات المنفعة، الجمع للحرج وأما التيمم فلفوات المنفعة. ما هذا القول؟ قلنا وجد الماء قد يفقده حكما أو حقيقة، حقيقة أو حكما، وكلامنا هنا حكما لا حقيقة. كل ما ذكر الآن من الماتن أن الفقدان هنا فقدان إيش؟ حكما لا حقيقة. قال الماتن وشدة البرد كمرض كما قلنا في هذا أصل لعمر العاص، وإذا امتنع استعماله أي الماء في عضو لعلة كمرض كخوف بر أيضا كفوات منفعة كشيء فاحش، إن لم يكن عليه ساتر وجب التيمم، وكذا غسل الصحيح على المذهب. المعنى هنا بأنه في قول المصنف إن لم يكن عليه ساتر، يعني عضو العضو هذا جرح في جرح أو كسر وليس عليه جبيرة، أو قل فيه شيء من المرض من الجراحات لم تغطى، قال لم يكن عليه ساتر وجب التيمم، يعني وجب التيمم لهذا العضو. قال وكذا غسل الصحيح على المذهب، يعني لابد من غسل الصحيح مع وجود، يعني يجمع بين الغسل وبين التيمم، يعني هذا الطريق. والطريق الثاني في وجوب غسله القولان في من وجد من الماء ما لا يكفيه، ذكر ذلك النووي في شرح المهذب. وفي المحرر قال غسل الصحيح، والصحيح انه يتيمم، هو الصحيح في ذلك القطع به أن التيمم واجب في هذا الباب، التيمم واجب لأنه كما قلنا إزالة الضرر واجب. نعم. أن التيمم واجب قطعا لئلا يبقى موضع الكسر بلا طهارة. وقال لم أرى خلافا في وجوب التيمم لأحد من أصحابنا، ويتلطف في غسل الصحيح المجاور للعليل بوضع خرقة مبلولة بقربه ويتحمل عليها لينغسل بالمتقاطر منها ما حواليه من غير أن يسيل. الكلام هنا في معنى التصور الفقهي، رجل فيه جراحات في يده اليمنى، فهو يتوضأ وعنده جرح في يده لن يستطيع أن يغسل اليد. إما أن تقول اليد بجميعها من الأصابع إلى المرفق فيها جرح، فهذا لا يغسل موضعا منها بحال من الأحوال، بل هو له التيمم وجوبا لأنه كما قلنا إزالة الضرر، فيتيمم لليد فيغسل الصحيح المضمضة واستنشاق وغسل الوجه وغسل اليد اليسرى، أما اليمنى كلها إيش؟ التيمم، وأيضا المسح وغسل الرجلين، فغسل الصحيح. فإن كانت في نصف اليد فقط الجرح يأخذ نصف اليد، فالنصف الثاني وجب فيه الغسل ويجمع بين التيمم وبين الغسل، وهذا الراجح الصحيح، لأنهم هنا الخلاف هنا في مسألة الجمع بين الأصل والبدل، وهنا يجمع بين الأصل والبدل، لأن حديث الشجة أصل في ذلك. حديث الشجة أمره النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وقال هلا سألوا حين جهلوا، إنما شفاء العين السؤال، فيغسله. فالعلماء يقولون هنا ممكن أن يمتنع ويتيمم لكل اليد. لما؟ قالوا لأن غسل الصحيح بجانب المجروح يؤثر على المجروح، تتقاطر المياه على المجروح فتضره، فهنا مخوف. فلذلك علماء يقولون يتلطف ويرقق ويأتي بخرقة مبلولة على الجزئية المجروحة ويمسح عليها كذا، أو يقطر الماء تقطيرا رقيقا عليها ويمسح حتى يكون يعني يدلك اليد، فبالذلك يصل الماء إلى الجزء الصحيح، فيكون هنا قد أتى على الصحيح بالغسل الواجب عليه، وقد أتى في المجروح أو العليل بالتيمم. قال ولا ترتيب بينهما، أي بين التيمم والغسل. انتبه، لأنه في المتن سيأتي في التفريق بين ما هو مغطى وبين ما ليس بمغطى، لأنه قال هنا إن لم يكن عليه ساتر. قال ولا ترتيب بينهما، أي بين التيمم والغسل للجنب. قال ولا ترتيب بينهما، يعني بين التيمم والغسل للجنب وجوبا، هذا الكلام على أيضا العليل والصحيح، إن كان جنبا فلا ترتيب بينهم. متصورين حديث الشجة؟ متصور يعني هو جنب الآن وعنده علة في يده في رجله في ساقه، نسأل الله أن يحفظ أعضاء المسلمين جميعا، ونسأل الله أن يشفي كل المرضى. فإن كان فإننا نقول أنه سيجمع بين التيمم وبين الغسل، الغسل للصحيح والتيمم للعليل. فهنا المصنف يقول ولا ترتيب بينهم، يعني ليس واجبا، لا ترتيب بين التيمم والغسل للجنب وجوبا. وهنا المعنى أنه إن تيمم أولا واغتسل آخرا صح ذلك، إن اغتسل ثم تيمم آخرا صح ذلك، فيكون التيمم للإيه؟ للعليل. واضحة؟ طيب هما الآن هو الآن لا يجب عليه الترتيب، إن ابتدأ بالغسل صحة وأخر التيمم صحة، إن ابتدأ بالتيمم صحة وأخر الغسل صحة، لكن ما هو الأولى؟ ما هو الأفضل؟ الأفضل تقديم التيمم، الأفضل أن يتيمم أولا ثم يغتسل. ولما هذه الأفضلية؟ لمحو أثار التراب، لأننا نقول كما سنبين أن التيمم لا يصح عندنا إلا به بالتراب. قال وتربتها لنا طهور، ولذلك تقديم التيمم أولى وأفضل ليزيل الماء أثر، ليزيل الماء أثر الماء وأثر التراب. قال فإن كان محدثا فالأصح اشتراط التيمم وقت غسل العليل رعاية لترتيب الوضوء. وقال إن كان محدثا، كان جنبا لأن الجنابة ليس فيها إيش؟ ترتيب. وأما الوضوء فالترتيب فيه واجب، والمعنى أنه إن كان في يده غسل يده ثلاثة ومضمض واستنشق وغسل وجهه، وإن كان الجرح في اليسار يغسل يده اليمين، ثم يأتي في اليسار يتيمم له، يعني يغسل الصحيح منه ويتيمم له وسط الغسل يتيمم. لما؟ لمراعاة الترتيب، لمراعاة. فقال فإن كان محدثا فالأصح، ومعنى الأصح هذه أيضا دلالة أن فيها خلاف، فالأصح شرط التيمم وقت غسل العليل رعاية لترتيب الوضوء، إذ الترتيب واجب ووجوب الترتيب كما قلنا في قول الله للفعلاء، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق ومسحوا رؤوسكم وأرجوكم إلى الكعبين، فأدخل ممسوحا بين مغسولين دلالة واضحة جدا، العرب لا تفعل ذلك أبدا إلا المصلحة، وهذه المصلحة هو وجوب الترتيب. والثاني، فعلى القول الثاني، والثاني يتيمم متى شاء كالجنب، يعني ألحق الحدث الأصغر بالحدث الأكبر، والثاني يتيمم متى شاء كالجنب، لأن التيمم عبادة مستقلة والترتيب إنما يراعى في العبادة الواحدة، والصحيح الراجح في ذلك الترتيب واجب، الترتيب واجب، فهو للعليل يتيمم له إذا وصل إليه يتيمم له، الصحيح أنه يتيمم له. نقف هنا في الماتن في القول على فان جرح عضوة، لأنهم شخصنا بيعملوا التيمم من الجسد كله كعضو واحد. نعم هذا هو، والتيمم اليد لليد للعين الغير ذلك، هو ضربة للوجه وضربة لليد، إن صح أقول ضربة واحدة للوجه ولليد. شخصنا يقولون من الحكم أيضا ليكون التيمم أولا، لأنه لو اغتسل وتيمم سيحتاج إلى الماء، قلنا لأنه هذا هو الأفضل، أثر الماء يأتي يزيل أثر التراب. الماء يزيل أثر التراب.